مقالة الجهمية إليه. إذن أول من ابتدع هذه العقيدة الفاسدة نفي الصفات من هو؟ الجعد ابن درهم، هو من أحدث هذه المقالة، ثم أخذها عنه الجهم ابن صفوان فنسبت إليه. فالجهمية نسبة إلى ناشر هذه المقالة، ناشر هذا المذهب الخبيث وهو الجهم. الجهم أخذها عن الجعد، أظهرها، نشرها، ناظر فيها وأصل لها الأصول الباطلة وانتشرت عنه فنسبت إليه. وإلا أول من أحدثها الجعد ابن درهم. طبعا أحدثها ما هو يعني أحدثها كان هكذا جالس وفكر وقال نقول كذا، طبعا رواسب مما جاءه من إيش من من من من عقائد اليهود والنصارى والصابعة والفلاسفة وغير ذلك، ضلالات اجتمعت عنده فخلص إلى هذه النتيجة هو والجهم ابن صفوان. فإذا الجهمية نسبت إلى المظهر والناشر لهذه المقالة وهو الجهم ابن صفوان الذي قتل، وأيضا الجعد قتل، ضحى قتله خالد بن عبد الله القصري الأمير، ضحى به وقتله يوم عيد الأضحى، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم، خطب في الناس يوم عيد الأضحى، فإني مضحٍ للجعد بن درهم، نزل وذبحه وكان قد ربط على المنبر فنزل وقتله، وهذا جزاء هؤلاء. والجهم قتل وغيرهم من كثير من رؤوس الجهمية والمعتزلة قد قتلوا. نعم. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سلسلة التعطيل، سلسلة خبيثة، هذه تسمى سلسلة التعطيل. الجعد أخذ مقالته نفي الصفات عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي. إذن أصل هذه المقالة مأخوذة عن اليهود، واليهود لا شك دخلت عليهم ماذا؟ ديانات الأوثان والفلاسفة، فكلها يعني موروثة من هؤلاء، لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ثابتة في الصحيحين، ويعني بخلاف من أنكر هذه القصة وقال يعني لا يمكن أن يسحر النبي عليه الصلاة والسلام، فالسحر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي مقام النبوة، إنما كان يهيئ له أن يأتي الشيء ولا يأتيه، ولا يعني والرسالة والنبوة محفوظة من هذا الأمر. نعم.